بماك بيدعيني لك وبيهون عليك الصعب. اصبر واحتسب بالله ده قادر يوم يزيل الكر. قلبي معك بيدعي لك وبيهون عليك الصعب. اصبر واحتسب بالله ده قادر يوم يزيل الكر. اهات الظلم في عيونك بتصرخ عايزة تتحرر. قرب من اللي هيعينك ده ربك من الوجود اكبر. اهات الظلم في عيونك بتصرخ عايزة تتحرر. قرب من اللي هيعينك ده ربك من الوجود اكبر. قلبي معك بيدعي لك وبيهون عليك الصعب. اصبر واحتسب بالله ده قادر يوم يزيل الكرب. بتتألم وحاسس بيك بتصرخ والألم جواك ده مرضك. قربك لله هيغفر أي ذنب عليك. بتتألم وحاسس بيك بتصرخ والألم جواك ده مرضك. قربك لله هيغفر أي ذنب عليك. قلبي معك بيدعي لك وبيهون عليك الصعب. اصبر واحتسب بالله ده قادر يوم يزيل الكرب. فاير وايدك ماهيش طايله ونفسك تبقى باب للخير. ومهما قابلت في الدنيا ده ربك عنده رزق كبير. فاير وايدك ماهيش طايله ونفسك تبقى باب للخير. ومهما قابلت في الدنيا ده ربك عنده رزق كبير. قلبي معك بيدعي لك وبيهون عليك الصعب. اصبر واحتسب بالله ده قادر يوم يزيل الكرب. يا ام الطفل بيعاني من دنيا وعش يتيم هتبقى الدمع دي فرحه وبالجنه هيجزي كريم. يا ام الطفل بيعاني من دنيا وعش يتيم هتبقى الدمع دي فرحه وبالجنه هيجزي كريم. قلبي معك بيدعي لك وبيهون عليك الصعب. اصبر واحتسب بالله ده قادر يوم يزيل الكرب. قلبي معك بيدعي لك وبيهون عليك الصعب. اصبر واحتسب بالله ده قادر يوم يزيل الكرب. قلبي معك بيدعي لك وبيهون عليك الصعب. اصبر واحتسب بالله ده قادر يوم يزيل الكرب. قلبي معك بيدعي لك وبيهون عليك الصعب. اصبر واحتسب بالله ده قادر يوم يزيل الكرب. قلبي معك بيدعي لك وبيهون عليك الصعب. اصبر واحتسب بالله.